نعم تفضل. الحديث 37. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. نعم، هذا حديث ابن عباس، حديث عظيم، والحقيقة ما أحسن وأجمل تعليق الإمام النووي رحمه الله عليه. يقول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. وقلنا إذا قال الراوي فيما يرويه عن ربه يكون الحديث إيش؟ قدسي. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. الحسنات والسيئات جاءت في الشرع بعدة إطلاقات، فتأتي الحسنة بمعنى النعمة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني نعمة، وفي الآخرة حسنة يعني ثوابا، وتأتي الحسنات أيضا بمعنى الطاعات كما في هذا الحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات. والسيئات أيضا تأتي تارة بمعنى المعصية كما هنا، وتارة تأتي السيئة بمعنى المصيبة، بمعنى المصيبة. فالمقصود أن المراد هنا الطاعات والمعاصي، الطاعات والمعاصي. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتبها واقعا وثوابا وعقابا. فواقعا كتبها في اللوح المحفوظ، إن الله كتب الحسنات والسيئات يعني في اللوح المحفوظ، فإن المقدور وما خلقه وما يخلقه الله تبارك وتعالى يمر بمراحل، وهي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الأربعة، فالله قد علمه والله بكل شيء عليم. ثم إن الله قد كتبه كما في آيات كثيرة: إن ذلك في كتاب. إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والنصوص في الكتابة كثيرة جدا. أيضا بعد الكتابة تأتي مرحلة المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ثم الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء. فهنا الحسنات والسيئات كتبها الله أي في اللوح المحفوظ، كتبها ثم كتبها واقعا، ثم إذا قدر وقوعها فقد كتب ثوابها وعقابها، ثواب الحسنات وثواب الطاعات وثواب المعاصي وعقوبة المعاصي. ولهذا قال: ثم بين ذلك. ثم بين ذلك، وفيه أن الله تبارك وتعالى لم يترك الخلق صدى ولا هملا، بل إنه سبحانه وتعالى أكمل الشريعة وبينها من جميع الوجوه: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، وأخبر عن قرآنه تبيانا لكل شيء. فالله سبحانه وتعالى قد بين كل ما يحتاجه الخلق، ما يحتاجونه في أمر معادهم ودينهم بينه الله تبارك وتعالى لهم. قال: ثم بين ذلك يعني فصله، فقال: فمن هم بحسنة، وهنا لاحظ فضل الرب تبارك وتعالى، فمن هم بحسنة. قوله هم، الدرجات 3: حديث النفس وهي الخواطر التي تأتي للإنسان، الخاطرة تمر في نفسه في قلبه يحدث نفسه بها، حديث النفس. الدرجة الثانية الهم، وهو العزم، الهم أن ينوي الشيء ويقصده ويريده ويعزم عليه. ما الذي بقي؟ الدرجة الثالثة العمل. الدرجة الثالثة إيش؟ العمل، والتنفيذ، العمل. إذن عندنا حديث النفس، ثم الهم والعزم والإرادة على الشيء والتصميم على فعله، ثم الفعل العمل. فأما حديث النفس فليس مرادا هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فحديث النفس هذا لا يحاسب عليه الإنسان، لا له ولا عليه. ثم المرحلة الأخرى الهم. الهم دائما يصحبه إيش؟ نية. يصحبه ماذا؟ نية وقصد. ما يكون هم إلا إذا إيش؟ نواه وقصده. فهنا إما يثاب وإما يعاقب على التفصيل. قال فمن هم بحسنة، هذا المرتبة الأولى في الحسنات الآن الطاعات. فمن هم بحسنة أراد أن يصلي الضحى، أراد أن يتصدق، قرر أن يتصدق، قرر أن يصلي، فمن هم بحسنة فلم يعملها، جاء شخص طارق طرق الباب فانصرف معه، جاءه هاتف فكلم ونسي الموضوع وتكاسل عنه، لكنه في الأصل كان قد هم به ونواه. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فلاحظ عناية الله عز وجل بعبده المؤمن، كتبها الله عنده كما أشار النووي رحمه الله لمزيد الاعتناء، وكاملة، ما قال واحدة، كاملة يعني من جميع الوجوه، حسنة عظيمة كاملة كتبها الله له حسنة كاملة. فإن هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الله أكبر. يعني هم بها ثم عملها، فهنا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فالحسنة 10 أمثالها. ثم إن بعد 10 الأمثال يضاعف الله إلى 700 ضعف ثم إلى أضعاف كثيرة لمن شاء، وذلك فضل الله فيه من يشاء. هذا في باب الحسنات والطاعات. قبل أن ننتقل للسيئات نقول إن الحسنات هذه وهذا الحديث فيه مزيد بيان مع أحاديث أخرى. فإن الإنسان إذا هم بالحسنة فلم يعملها لعجز عن عملها وهو يريد عملها وقد أرادها وبذل الأسباب ولكن عجز، هنا لا تكتب له حسنة كاملة، لا، بل تكتب كما لو عملها، أي أنه كما لو عملها فبالتالي تضاعف 10 حسنات. ما الدليل على هذا الكلام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني أعطاه ثواب الصحيح المقيم. لماذا؟ لأن الذي منعه من العمل الصالح وهو يريده العجز. واضح ولا؟ إذن فإذا هم بها وبذل الأسباب ولكن عجز، فهذا له لا نقول حسنة كاملة، بل من فضل الله يكتب له كما لو عملها، أي أن تضاعف 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب إن هم بها ولكنه لم يعملها، انصرف عنها لعارض، هذا الذي قلنا أن له إيش؟ حسنة كاملة. طيب إذا تكاسل عنها، إذا هم بها فانصرف إلى ما هو خير منها، هم بها فانصرف إلى ما هو إيش؟ خير منها، ما الذي يكتب له؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف، انفتح الله عليك يعني نصرك الله، قال أن أعتكف أن أصلي، إني نذرت أن أصلي، انفتح الله عليك أن أصلي في المسجد الأقصى. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صليها هنا، يعني في المسجد الحرام، صلي ها هنا. فنقله إلى الأعلى 2 أو 3 فأبى، فقال شأنك إذا. قال العلماء فدل على أنه لو أنه أتى بالأعلى أخذ ثواب الأعلى مضاعفا 10 حسنات، وأخذ الحسنة الأولى على التي على العمل الذي انصرف عنه، لأن العمل الذي انصرف عنه هم به ولا ما هم به؟ هم به. فيأخذ الحسنة عليه كاملة ثم يأخذ أجر العمل الذي انصرف إليه مضاعفا عشرة أضعاف، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ للسيئات. قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. جاء في صحيح مسلم فإنه إنما تركها من جرائي أو جرائي، تسكين الهمزة أو تحقيقها. وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. إيش قال النووي رحمه الله؟ قال لما جاءت السيئات الله قال إيش؟ سيئة واحدة فقللها، ولما جاءت الحسنات قال حسنة واحدة، حسنة إيش؟ عفوا كاملة. وهذا يدل على ماذا؟ على فضل الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عباس ويل لمن غلبت آحاده عشراته، آحاده اللي هي إيش؟ السيئات، عشراته اللي إيش؟ الحسنات. هذا فعلا مغبون لأنه ظلم نفسه بالتقصير بالأعمال الصالحة. كما قلنا في التفصيل في الحسنات سوف يكون سوف نذكر تفصيلا في إيش؟ في السيئات. من هم بسيئة يا إخوة معصية فتركها لله، تركها لمن؟ لله. هذا من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي تمكن من المرأة فتركها، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، تركها إيش؟ لله. يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. فإذا ترك السيئة لله تكتب له حسنة كاملة ويثاب على ذلك. طيب إذا ترك السيئة لا لله ولكن لأنه لم يتمكن من فعلها، إما لأنه أراد أن يسرق فجاء الشرط، أو أراد أن يقفز في البيت فجاء صاحب البيت، أو أراد أن مثلا يقتل شخصا ففر منه وهرب ولحق به لقتله فلم يستطع. هذا هم بالسيئة فلم تحصل، ولكن تركه لها وعدم فعله لها ليس خوفا من الله ولكن لأنه لم يتمكن منها، هذا يثاب؟ لا يثاب. ما الدليل؟ الدليل نحن نجمع بين نصوص الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسند ذكر الرجلين لهما أجر والرجلين لهما وزر، فقال عن الرجلين الذين لهما وزر قال ورجل آتاه الله مالا فسلطه في فيما حرم الله فهذا عليه وزر، وآخر قال لو أن عندي مثل ما عند فلان لفعلت مثل ما فعل، قال فهو بنيته فهما بالوزر سواء، كما عند المسند وسنن ابن ماجه وغيره. فلما نوى العمل السيء وهم به ولم يتركه لله وإنما لم يستطع القيام به وهو يريده، هذا لا يثاب، هذا لا يثاب، بل إنه ماذا؟ يأثم على هذه النية والهم والأعمال التي صاحبتها الأعمال السيئة. اتضحت؟ هذا النوع الثاني. طيب فإن هم بسيئة فتركها لم يعملها ليس خوفا من الله وليس لأنه لم يقدر عليها ولكنه ذهل عنها انصرف عنها لم يرد أن يعملها من نفسه، طابت نفسه عن عملها ليس خوفا من الله ولا عدم تمكن من فعلها، هذا يقول العلماء لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. هذا الذي هم بالسيئة ولم يعملها، صار على ثلاث أقسام: هم بالسيئة فتركها لله، هم بالسيئة فتركها لأنه لم يقدر عليها وعجز عن فعلها وهو مريد لها، هم بالسيئة وانصرف عنها، فالثالث لا له ولا عليه، والثاني عليه الإثم والوزر، والأول هو الذي جاء الحديث به. قد يقول قائل الحديث عام، نقول قيدته رواية مسلم وقيدته الأحاديث الأخرى، فبهذا نجمع بين النصوص. قال ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، وهذا من رحمة الله بعباده، فلم يضاعف عليهم السيئات وإنما قللها وجعل السيئة مجازا عليها بسيئة مثلها. ففي هذا الحديث الحث على اغتنام هذا الفضل العظيم من الرب الكريم بالتزود من أعمال الصالحة، والحذر من الأعمال السيئة، والمسارعة في الانتهاء عن النوايا السيئة، وأن الإنسان بهمه ونيته الطيبة يثاب على ذلك. ففعل الإنسان أن ينوي الخير وأن يقصده في كل وقت وحين، وإذا خطر له الخاطر السيء أو هم بالسيء فعليه أن ينتهي، فإنه مثاب على ذلك بإذن الله. نعم.